رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وعليكم السلام ورحمة الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس 80 من مجالس شرح كتاب الأدب المفرد لإمام أهل الصنعة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، قال طيب الله ثراه: باب من دعا صاحبه فيختصر وينقص من اسمه شيئا. يعني مثلا أشرف، نقول أشعش. طيب مثلا يعني عائشة تقول يا عائش، أسماء تقول يا أسماء، مثلا من باب التدليل ومن باب التلطف. وهذا في الغالب يكون مع النساء أو مع الأولاد أو مع يعني من يحتاج الإنسان أن يتلطف معهم وأن يلين معهم وأن يبر بهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئ عليك السلام. يا عائش يدللها، انظر، يدللها عليه الصلاة والسلام، يقول يا عائش يا عائش. عائشة حذف التاء المربوطة فقال يا عائش من باب التدليل. هذا جبريل يقرئ عليك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله. قالت: وهو يرى ما لا أرى. تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وهي لا تراه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا ترى عائشة رضي الله عنها مع أنهما في مكان واحد. قال حدثنا محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن إبراهيم اليشكري البصري قال حدثتني جدتي أم كلثوم بنت سمامة أنها قدمت حاجة، فإن أخاها المخارق ابن ثمامة قال: ادخلي على عائشة رضي الله عنها وسليها عن عثمان بن عفان، فإن الناس قد أكثروا فيه عندنا. التشويش على الحكام والإكثار من هذا يكون سببا للفساد والفتن، فمن أعظم أسباب الفتنة التي نشأت في زمان عثمان ما خاض فيه الخائضون، خاصة أهل مصر وأهل العراق. يعني أهل مصر وأهل العراق كانوا السبب فيما حدث من فتن في أيام عثمان، وهم الآن نسأل الله العافية. قالت: فدخلت عليها فقلت: بعض بنيك يقريك السلام. ويسألك عن عثمان بن عفان. قالت وعليه السلام ورحمة الله. قالت أما أنا فأشهد على أني رأيت عثمان في هذا البيت في ليلة قائضة يعني شديدة الحر، ونبي الله صلى الله عليه وسلم وجبريل يوحى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب كف أو كتف ابن عفان بيده. اكتب عثم، اكتب عثم يدلله، اكتب عثم يعني الرسول تقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمنه على الوحي، فكيف أنتم لا تأمنونه على دنياكم؟ فما كان الله ينزل تلك المنزلة من نبيه إلا رجلا عليه كريما، فمن سب ابن عفان فعليه لعنة الله. هكذا تقول أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، والرافضة يسبونه وينعنونه ويكفرونه رضي الله عنه وأرضاه. باب زحم، يعني وعليكم الصحوة، يعني من سمي باسم زحم هذا أنه يغير تغيير هذا الاسم. قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا الأسود بن شيبان، قال حدثنا خالد بن شمير. عندكم شمير أم سمير؟ سمير هذا وهذا. قال حدثني بشير بن نهيك رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال زحم. قال بل أنت بشير. فبينما أنا أماشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخصاصية ما أصبحت تنقم على الله؟ أصبحت تماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بأبي أنت وأمي ما أنقم على الله شيئا، كل خير قد أصب. فأتى على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. ثم أتى على قبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فإذا رجل عليه سبتيتان، يعني يلبس نعالا سبتية أي النعال التي ينزع شعره وتدبغ، يمشي بين القبور فقال يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتين، فخلع عليه. فيه كراهة المشي في القبور بالنعال السبتية، نعال مخصوصة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه قال سمعت ليلى امرأة بشير تحدث عن بشير بن الخصاصية وكان اسمه زحم، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا، يعني تغيير الاسم الرديء. إنسان يعني يسمى مثلا زعلوق بن شيطان مثلا، فما يغير الزعلوق هذا وكلمة شيطان تغير. طيب بعض الناس يسمي مثلا بنته ديانة، لعنة الله على ديانة وعلى أشكالها، يعني ما وجدت إلا هذه مثلا، يعني شبه بكافرة فاجرة يعني بعض، أو سوزان أو جهان أو مثل هذه الأسماء التي لابد من اختيار الاسم الحسن الطيب. باب برة. قال حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة السوائي قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اسم جويرية بنت الحارث الهلالية كان برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جويرية. لماذا كره برة عندكم؟ ليس عندنا برة من البر، من البر لا يوجد عندنا، وليس محرما إنما يكره فقط. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان اسم ميمونة برة، ميمونة بنت الحارث، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة. باب أفلح، يعني تسمية اسم أفلح. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحدهم بركة ونافعا وأفلح، ولا أدري قال رافع أم لا. يقال ها هنا بركة، فيقال ليس ها هنا، عندكم بركة؟ يقولون لا، بركة غير موجود، إذا يعني البركة لا توجد. فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء أن يسمى بها حتى لا ينفى الخير من البيت. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينهى عن ذلك، يعني أنه لا يصل، كان ينهى يعني ينهى نهي تحريم، لكن هو كره ذلك، فدل على كراهة التنزيه وليس على التحريم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا المكي قال حدثنا ابن قريش عن ابي الزبير عن ابي مسلم الصدر بن عجابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عن ان يسمى بيعلى وببركه ونافع ويسعى وافلح ونحو ذلك، ثم سكت بعض عنها فلم يقل شيئا، لعله اوحي اليه بشيء فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب رباح: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم قال حدثنا عكرمة عن تماك أبي زميد قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، فناديت: يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان اسمه رباحا ولم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يسمى الرجل برباح. باب أسماء الأنبياء، يعني التسمية بأسماء الأنبياء، أن نسمي أبناءنا بأسماء الأنبياء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني موسى بن يسار قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني أنا أبو القاسم. يكره لمن كان اسمه محمد ابن عبد الله أن يكنى بأبي القاسم، هذا يصل للتحريم. أما ما لم يكن يسمى بمحمد ابن عبد الله أو بمحمد، فالذي يظهر أنه يباح إلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يشكل على هذا أن محمد ابن أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق اسمه عبد الله، فالصحابي الوحيد في الدنيا الذي يسمى بمحمد ابن عبد الله، من هو يا أحمد؟ ها؟ محمد ابن أبي بكر، لأن أبو بكر اسمه عبد الله. طيب، ومع ذلك ولد له القاسم ابن محمد، وكان يفنى بأبي القاسم، فيبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك ولم يأذن لغيره مع نهيه العام، لكن يبدو أنه أذن لمحمد بن أبي بكر رضي الله عنهما. قال حدثنا أبو نعيم فضل بن لكين قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم القطان قال حدثني يوسف ابن عبد الله بن سلام قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، الذي سمى ولد عبد الله بن سلام بيوسف هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. الله، هذا أفضل من الدنيا كلها، اللي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسه ويسميه بيوسف، هذه أكرم من الدنيا كلها. قال إيش؟ وين؟ بين النعيمين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنما دعوت هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يعني هذا هو السبب، هذا سبب الحديث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يحيى بن أبي الهيثم القطان قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام، وهذا إسناد ثلاثي، هذا إسناد ثلاثي. قال: سماني النبي صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني على حجري ومسح على رأسي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن منصور عن سليمان الأعمش ومنصور بن المعتمر وفلان سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ولد لرجل منا من الأنصار غلام، وأراد أن يسميه محمد. قال شعبة في حديث منصور: إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان: ولد لي غلام فأرادوا أن يسميه محمدا، قال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإني إنما جعلت قاسما أقسم بين الناس. وقال حصين: بعثت قاسما أقسم بينكم. قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة حماد عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الراوي عن أبي عن جده، وهذا إسناد كله كوفي. قال: ولد لي غلام أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفع لي، وكان أكبر ولد أبي موسى، سماه بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. باب حزن، يعني يسمى الإنسان بحزن، يعني الشدة والحزونة. قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا عبد الرزاق مهنام قال: أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد مسيب عن أبي عن جده، مسيب بن حزن عن أبي عن جده، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: حزن. قال: أنت سهل؟ قال: لا أغير اسما ثمانيه أبي. قال ابن المسيب: فما زالت الحزونة فينا بعد. وسعيد المسيب سيد التابعين، وأبوه صحابي وجده صحابي. فالرسول عليه السلام أراد أن يغير اسم حزن إلى سهل، قال له: لا يا رسول الله، أنا لا أغير اسما بعد الشبه هذه سمنيه أبي. فبقيت الحزونة في آل حزن، وكان من بني مخزوم. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام بن يوسف صنعاني أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني عبد الحميد بن جبير ابن شيبة قال: جلست إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده حزنا، في الأولى متصل وهذا مرسل، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمه؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل. قال: ما أنا بمغير اسما سمانيه أبي. إذا فهم أن التغيير ليس فرضا، ولو كان فرضا لكان عاصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا لهذا الصحابي من هذا. قال ابن المسيب: فما زالت فينا الحزونة، بسبب إيش؟ أنه رفض تغيير الاسم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته. قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار: لا نثنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما قالت الأنصار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، إنما أنا قاسم. يعني سماه محمدا وأراد أن يكنيه بأبي القاسم، فالأنصار قالوا: لا تكن بأبي القاسم، فهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو نعيم فضل بن نكين قال: حدثنا فطر بن خليفة عن منذر قال: سمعت ابن الحنفية محمد ابن علي ابن أبي طالب وأمه من بني حنيفة عليكم السلام أخو الحسن والحسين لأبيهما يقول: كانت رخصة لعلي، قال: يا رسول الله، إن ولد لي بعدك أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف تنيسي أبو محمد قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثني ابن عدلان محمد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين اسمه وكنيته، وقال: أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم. قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا شعبة عن حميد عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعوت هذا، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. باب: هل يكن المشرك؟ يعني الكفر نكنيهم؟ نعم، يجوز مثلا على أوباما أن نقول أبو جهل أو أبو الطراطير مثلا، أو أبو الحمقى مثلا أو أبو النفاق. بوش قل أبو الملعين وابن الملعين ما حرج. شنو هذا؟ قل الملعون أبو اللعان أبو الكفر وغنطنيوس أيضا وهؤلاء المجرمون نسأل الله العافية. نعم يجوز أن يكنوا ولو كان بتكنية يعني يفهم منها الذنب. فقد كانت كنية أبي جهل يكن بأبي الحكم، فلقبه المسلمون بأبي جهل. هو عمرو بن هشام، عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي أبو الحكم، المسلمون قالوا أبو جهل. يعني لو جئنا الآن تعالى مثلا في مسجد يوجد فيه 1000 رجل وقل من عمرو بن هشام أبو الحكم؟ لا قل قل 10 بس، قل 10 في 1000، لكن أبو جهل يشمطهم بالأرض. صحيح صحيح. فاشتهر بها وهو أبو الجهلات نسأل الله العافية. فلا حرج أن يكن المسلمون بعض الكفار بكنن يتفق عليها من باب الذم لهم. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبره. وانت ابحث يا مصطفى، ادخل في نهاية وقل له رقم كم. الحديث رقم 846، 846 إذا أردنا اللغة، أو ارجع للحديث رقم 846. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ مجلسا فيه عبد الله بن أبي بن سلول زعيم وكبير المنافقين، وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي، قبل أن يسلم في الظاهر مثل العلمانيين الخبثاء في عصرنا، فقال لا تؤذين في مجلسنا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألا تسمع ما يقول أبو حباب؟ كان يكنى الخبيث بأبي الحباب، يريد عبد الله بن أبي بن سلول، وسعد يريد عبد الله بن أبي بن سلول. سعد بن عبادة طيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لقد جمعنا له من أجل أن يجعله ملكا على المدينة. طيب، فشرق بها وحقدها على النبي صلى الله عليه وسلم وحسده، والحسد هذا مصيبة من أخبث الأمراض القلبية، يعني من أعظم ما يصد به عن سبيل الله الحسد، الحسد والكبر. يعني يحسد الإنسان فلا يتبع الحق الذي جاء به، يعني أنا أكون تابعا لفلان وفلان هذا. ولذلك يعني تجد بعض الناس ممن لم يوفق لطلب العلم يغلب عليه الحسد. لماذا؟ يوفق الله شابا صغيرا يبتدئ في طلب العلم، فما تمر الأيام إلا أصبح طالب علم جيد، أو تمر الأيام وأصبح عالما. والذي سبقه مثلا في إطلاق اللحية أو في تركيب الشعر يظل مثلا جاهلا، فإذا تفوق هذا يقول أنا أجلس أنا ماذا أتعلم منه؟ أنا كنت، هي قضية كنت قبل وكنت بعد، قضية أن هذا فتح الله عليك وأنت أهملت، يعني هذا فتح الله عليك وأنت أهملت. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فالحسد يصد الإنسان عن سبيل الله، بل يكون سببا للكفر والعياذ بالله. يعني أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل وعتبة بن ربيعة وشيب الفطائج صناديد الكفر، كم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق على الحق وأنه الصادق الأمين، لكن منعهم الحسد، حسد والكبر، نسأل الله العافية. باب الكنية للصبي، هل يكنى الصبي؟ يكنى الأولاد، الولد كده تكنيه وترفع من قدره وترفع من شأنه؟ من يجوز؟ قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي المنقري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه كان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا، يعني يدخل على بيتي، يدخل بيتهم بيت أم سليم وأبي طلحة رضي الله عنهما، ولي أخ صغير يكنى أبا عمير وكان له نغر يعني مثل العصفور يلعب به، فمات، مات العصفور هذا النغير هذا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فرآه حزينا فقال ما شأنه؟ قيل له مات نغره، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ بعض العلماء يجمع 1000 فائدة من هذا الحديث. أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه ورحمته بالصغير وتكنية للصغير وملاطفته ودخوله على يعني على من ليس بمحارم ليرحمهم وليشفق عليهم الإحسان. تجمع يا أبا نعيم ما فعل النغير، يعني يتلطف مع هذا الصغير عليه الصلاة والسلام. باب الكنية قبل أن يولد له، هل يجوز للإنسان إذا كان شابا أو تزوج ولم يولد أن يكني نفسه؟ نعم لا حرج، لكن في أيام النكب قالوا هذا إيش؟ هذا أسماء سرية، الأسماء الحركية والسرية إيش؟ حمق صحيح. يعني من أسماء الحركية من ممكن أسمي نفسي عبد الله بن أسمي نفسي عبد الله بن عبد الحكيم أو حامد بن شاكر مثلا، يعني حامد شاكر صابر راضي مثلا، لكن ايه الكنية هذه؟ كنية لا، قالوا هذا اسماء حركية. حركية اشياء مغفلة، يعني الناس عجزت، فما المخابرات يسمون انفسهم باسماء حركية، هذا مثلا ادهم كذا وهذا رعد وهذا صقر وهذا، وليس باسمه. بعض الناس يشتهر باسم ليس باسم. والخبيثات الفاجرات الملعونات ما بعضهن تسمى باسماء ليست اسما له وتشتهر به، وجواز سفر يطلع بالاسم الجديد والقديم واي اسم ايضا اشكال، يعني يعني البلد بلدهم هم ونحن ونحن الضيوف فيه يعني، وعباد الصليب كل القساوسة لا يسمون باسمائه، عندهم اسمان اسم الرهبنة، ويسمون الاسم الذي ولد يسمونه بالاسم العلماني، يعني ان هذا اسم علماني هذا، اما الثاني ده اسم الرهبنة. يعني عندنا حرام وعند عباد الصليب حلال، اسمي العجائب في بلد العجائب، نسأل الله العافية. يعني باب الكنية قبل أن يولد له. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن مغيرة سفيان الثوري عن إبراهيم النخع أن عبد الله ابن مسعود كنى علقمة النخع أبا شبل ولم يولد له. أبو الشبل يعني أنت أسد ونولد لك فيولد لك الشبل، ولم يولد له. قال حدثنا عارم، تفضل. بالنسبة لعباد الصليب إذا يعني هو الأصل أننا لا نسخر منهم، هذا هو الأصل، لكن إذا كان من باب الإيضاح والبيان ويعني أن نوضح للناس حقيقة القوم وما يفعلونه فهذا واجب شرعي ولتستبين سبيل المجرمين. طيب، لكن السخرية والاستهزاء لا يسخر قوم من قوم، لكن هذا في المؤمنين والموحدين، لكن السب والشتم هو الذي يعني أن نسب أو نشتم لا يجوز. نعم الله يعافيك يا رب. حدثنا عارم محمد بن الفضل السدوسي، وما كان عارما، العرم يعني سوء الخلق والزعارة، وما كان عارما لكن لقب التصق به ولم يكن كذلك عليه رحمة الله. قال حدثنا سليمان الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كناني عبد الله ابن مسعود قبل أن يولد لي. باب كنية النساء، هل النساء تكنى؟ أم فلان وأم فلان، والكنية أبو فلان وأم فلان، هذه الكنية أبو فلان أم فلان. والغالب أن الناس يعني كان زمان يكنون الإنسان بأبيه، وليدي احمد يقال يا ابا احمد. محمد يا ابا محمد. كان الغالب اذا اراد يعني مثلا الناس الكبار ان يوقروا بعض الشباب فيكنيه بابيه، هذا اذا لم يكن متزوجا، فاذا تزوج يكنى بايش؟ باكبر اولاده. والبعض يكنى بالبنت اذا كانت الاكبر، والبعض يكنى بايش؟ بالولد. والاصل الولد الا اذا كانت البنت اكبر واشتهر الرجل بها. ابو عائشه مثلا مسروق بن الاجدع يكنى بابي عائشه، وكثير لهم كنى بابي البنات. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدث بكندي قال حدثنا ابو معاويه محمد بن خازي من الضرير قال حدثنا هشام بن عروه عن يحيى بن عباد بن حمزه عن عائشه رضي الله عنها قالت اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كنيت نساءك فكنني، فقال تكني بابن اختك عبد الله، فكانت كنيتها ام عبد الله رضي الله عنها وارضاه، وكناها بعبد الله بن الزبير بن اختها. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عباد بن حمزه بن عبد الله بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها قالت يا نبي الله الا تكنيني؟ فقال اكتني بابنك. ابن الاخت ابن، ابن الاخت ابن، وعليكم السلام، يعني عبد الله بن الزبير، فكانت تكنى ام عبد الله. ابن الاخت ابن، فنسال الله العافيه في زمن النكد والهم. ابن الاخت ابن، فتصور لما مجرمه ترتكب الفاحشة مع ابن اختها، نسأل الله العافية. في زمن النكد، زمن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه، ليس زمن الهمج الرعاع، همج رعاع عند جامعة القاهرة وهمج رعاع في التحرير. هؤلاء لا يفهمون لماذا خرجوا، وهؤلاء لا يفهمون لماذا خرجوا. وبداية التقسيم للبلد، الذي خرج إلى التحرير لماذا خرج؟ لماذا خرج؟ قال بعد أن شتم في الأخ الرئيس، ماذا قال؟ قال لأنه وعد وأخلف. بماذا وعد؟ قال بحل التأسيسي. يا ولدي ما يا أستاذ ما وعد بحل التأسيسي؟ هذا واحد من جملة الذين خرجوا للتحرير. آخر خرج، لماذا خرج؟ قال أطالب بتطبيق الشريعة. قال ما الدستور ينادي بتطبيق الشريعة؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والأفاعي، الأفاعي أمثال عمرو موسى والمجرم هذا حمدين صباحي والملعون محمد البردعي والزند والبند ينفخون في بقى الشر، ومشايخ الضلالة يخرجون الملايين الأغنام السائمة الهمج الرعاع لإحداث الفتنة ولتقسيم البلد ولطلب الحماية التي طلبها المجرم محمد البلد على البلد. همج رعاع عصر الفتن وعصر الجهالة. على أي أساس الذي خرج؟ على أي أساس الذي خرج؟ خرج ينصر إيش؟ البيان الدستوري؟ ما البيان الدستوري فيه أخطاء. ينصر الدستور؟ ما بينا على هذا المنبر أكثر من 20 بندا كفريا في الدستور. ينصرون ايش؟ يعني ينصرون ايش؟ واقولها وساعلنها، اذا كان الرئيس جادا كان من المفروض ان يقول جمهورية مصر العربية دولة اسلامية دستورها الكتاب والسنة، طيب، وعلى منهج سلف الامة. ثم اذا البلد وما اعجب هذا الكلام تضرب الرؤوس وتطير الاعناق ونرتاح. وهذا حقه، هذا حقه، هذا حقه لو فعل. لكن مظاهرة هنا ومظاهرة هنا، مليونية هنا ومليونية هنا، وكل يتكلم باسم البلد، وكل يتكلم باسم الناس. هو من ولاكم على رقاب الناس؟ يعني من ولى هؤلاء على رقاب الناس، ومن ولى هؤلاء على رقاب الناس؟ خرجوا يعني على رأي واحد جاهل غبي يقول ايش ده، هي تكه واحده وتنتهي، تكه صح، تكه وتدمر البلد. انت خارج ايش يعني؟ القاتل والمقتول في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القاتل لا يدري فيما قاتل ولا المقتول يدري فيما قتل. هما يدري، والذي خرج إلى الجامعة القرآن يدري لماذا خرج. لو قال خارج يقول لك الشريعة والشرعية. شريعة إيش؟ البند الأول من بنود الدستور كفري، جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية، والرئيس أسأل الله أن يهديه وأن يصلحه يدندن حول الديمقراطية الحديثة. الحمق ما يفهمون ما معنى الديمقراطية الحديثة، الديمقراطية الحديثة التي يرضى بها أوباما وترضى بها إمريكا، هذه الديمقراطية الحديثة الإباحية التي نوضع نغلفها بإيش؟ ها؟ مثل عزكم الله لما نجيب غائطا ونوضعه في صحن جميل ونوضعه إيش؟ وتوضعه وتربطه كده، تنظر واحدة من أصحاب الجاتو والتورتة وروح مربع على إنها تورتة. هذا هو الدستور الذي يوضع. المادة الخامسة كفر بواح، السيادة للشعب، كانت الثالثة في الدستور الأول أصبحت الخامسة، لأن وضعوا الثالثة للنصارى واليهود وأنهم دولة داخل دولة. والملعون الجديد الكافر الأكبر الجديد قال إن ممنوع الدولة تتدخل في شؤون الكنيسة، لأن الكنيسة لأن أموال الكنيسة إيش؟ عبارة عن تبرعات. يعني أنا لو جاءني 1000 جنيه أصبح متهما بأنه يأتيني تمويل، والمليارات التي تأتي للكنائس والأسلحة التي تأتي للكنائس والبلاء الذي يأتي للكنائس، ممنوع الدولة تتصرف وتحكم دولة داخل دولة. عندما ماذا عباد الصليب تركوا التأسيسية ماذا حدث؟ وجدت الفتن، والآن هم مرتاحون. انظر في أعضاء الجمعية التأسيسية أغلبهم ما بين ملتحي وما يقرب من 10 نسوة. من النسوان ومن وضع الدستور؟ عقمت مصر أن تلد رجالا أن يضعوا الدستور، ثم من الذي يضع الدستور؟ مفروض أن يكون من أكابر علماء الشريعة في البلد دون مجاملات ودون اقتراب بالشهرة ودون أن يكون من المتقربين نفاقا للرئيس أو لجماعة الإخوان المسلمين، وأن يكون من كبار علماء القانون، سواء كان اقتصادا، سواء كان قانونا جنائيا، قانونا دوليا، قانونا كذا. إذا من كبار العلماء في البلد في كل، وكل حكمهم أهل الشريعة. أما النصارى كما قلت أعجبهم أن يجلسوا إجلسوا ما يعجبهم إلى لعنة الله وغضبه. هو في أمريكا يستأذن المسلمون، في لندن يستأذن المسلمون، في فرنسا يستأذن المسلمون. لا، أعجب المسلم أن يجلس وإلا يرحل. شيخ الأزهر محمد صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين لا نتكلم، وعند رب العالمين يعني عند أحكم الأحاكمين، لما جاء ساركوزي ومع عشيقته وتجلس عن يمينه وبينه وبين الشيخ الموقر واحد أو اثنان، قال يعني إننا نتدخل في شؤون الدول الأخرى، كيف يا مولان؟ الرجل جاي يأخذ منك أن تقول النقاب من شرع الله ومن دين الله، وممنوع أن فرنسا تصدر قانون. طيب، لا نتدخل. كيف لا نتدخل؟ أليسوا مسلمين؟ ثم بعد ما أعطى لساركوزي ما لا يريد، هو ساركوزي جاء يأخذ من أجل جاك شيراك، وجاء من أجل يأخذ فتوى من هنا ليحذر الآخر ليربح الانتخابات، وقرأها قراءة خاطئة. هو عند رب العالمين لن نتكلم. طيب، ورئيسه في السجن وسيموت ونلقى الله عز وجل وكلنا سيموت. طيب وبعدين؟ طب المسلمات هناك التي تضطهد؟ قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني أنت تفسد وتخرب وتقول لي إلا من أكره؟ ثم تقول له لا يجوز، وهؤلاء مسلمات ونحن ندفع عن أعراض المسلمات. المعتصم بسبب امرأة تصرخ في عمورية ومعتصمة يجيش الجيوش، لكن ما يوجد الآن معتصم، ما يوجد معتصم في الحكام بالله اعتصاما كاملا، إنما الاعتصام قد يكون بأمريكا وغيره. فنسأل الله العافية. أنت خارج الشريعة، شريعة إيش؟ دستور كافر، ويفتخرون يقول لك اعظم دستور للحريات. مو صحيح. حرية ايش؟ حرية الاعتقاد، حرية الردة، حرية الابداع، يعني يبدع يسب الله يسب النبي صلى الله عليه وسلم. انت قلت حرية، هو الناس لا تفهم الحرية، العدل والمساواة والاخاء، ما انا قرأتها على المنبر. العدل هذا مبادئ الماسونية، يعني يحكم بمبادئ الماسونية، ومع ذلك الخيانات العظمى ان يقال ان الدستور هذا يمثل شرع الله ويمثل دين الله. كيف تقول ان مصر دولة ديمقراطية؟ كل دولة اسلامية دستورها ومنهاجها الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. عند ذلك سنقول من اعترض كفر، وسنفتي الشباب وقتها بأن من قتل فهو شهيد ومن قتله فهو إلى النار. لكن اليوم هؤلاء خرجوا وهؤلاء خرجوا، لا هؤلاء ينصرون دين الله ولا هؤلاء يعادون دين الله، إنما الصراع على السلطة، صراع على الكرسي. هؤلاء يسعون لتمكين أنفسهم على الكرسي، وهؤلاء يسعون للوصول إلى الكرسي من أجل إيش؟ من أجل اضطهاد الموحدين وأن يمكن لهم بالفساد، مثل ما قالوا أن أحمد شفيق سيغلق المساجد. لا أحمد شفيق ولا غير أحمد شفيق، أحمد شفيق أحقر أن يغلق المساجد. حسن مبارك مع أنه بلغ ما بلغ من الفساد في الأرض ما تجرأ أن يغلق المساجد، إنما برمج، برمجه أمن الدولة تسيطر وتأذن لهذا ولا تأذن لهذا، وإذا قيلت كلمة حق كانت شديدة وما أعجبتهم من يعني يفرك الأذن يشتد قليلا، والشيخ إذا كان متوكلا على الله يعطيهم في أم رؤوسهم ويفوض أمره إلى الله والله يحفظه، وإذا كان منافقا متلونا فيقول ما يرضيهم. لكن ما تجرأ أن يغلقوا المساجد، ما تجرأ، لم ولن يتجرأ أحد منهم على إغلاق المساجد. نعم تغلق المساجد بعد الصلوات، لكن أن تغلق المساجد بالكلية هذا مستحيل، مستحيل، لا داعي للكذب. أحمد شفيق أحقر، أقولها أحقر، من أنه يغلق، من أن يغلق بيوت الله عز وجل. لكن يعجبنا نحن دائما الفوضى في أي شيء، إفراطا وتفريطا. فنسأل الله أن يعصمنا ويعصم هذا البلد الذي يخطط له للتقسيم، وبدايات التقسيم هذا بدايات التقسيم. قلت من قبل وبعض الحمقى لم يعجبه الكلام، إن دخول الناس لهذا المعترك دون تربية للمسلمين ودون تربية للأمة من الممكن أي أمر يخرجون للتحرير. أما قلت هذا وقد خرجوا، بل اليوم أو غدا إن شاء الله أظن سيذهبون عند القصر. وأي نعم، وإعلان إن الإسلاميين إذا خرجوا لمظاهرات وحدث سب أو شتم أو احتكاك ستقع مجازر. تهديد القوم بأيديهم سلاح، وأمريكا تمولهم، أمريكا تعطي الكلام المعسول للإخوان المسلمين وتعطي السلاح والأموال لهؤلاء المجرمين من أجل أن تفجر البلد. نعم، من أجل أن تفجر البلد ثم يقع التقسيم. لأن أقول وأكرر، مصر هي قلب الأمة، قوة الأمة الإسلامية والعربية بمصر، وضعف الأمة العربية والإسلامية بمصر. إذا كانت مصر قوية في دينها وعقيدتها فالأمة لها قدر، وإذا ضعفت مصر ضعفت الأمة من ورائها. العراق تخلصوا منه، الذي العراق وسوريا هذا سند مصر، وكانت العراق ومصر ولا تزال، لكن العراق الآن فتتت، وكانت مصر والشام إذا اجتمعتا فالنصر للمسلمين، إذا كانت تحت قيادة العلماء الربانيين صلاح الدين وقطز وببرص على مر الأيام. اليوم الشام فتت، ويبقى مصر أن تفتت أيضا لدويلات. كان الملك آخر الملوك فاروق كان ملك إيش؟ كان ملك مصر والسودان، أصبح في عهد عبد الناصر مصر دولة والسودان دولة، أصبح في حكم عمر البشير الإخواني أصبحت السودان إيش؟ دولتين. جاءوا بالإخوان المسلمين إلى حكم مصر من أجل إيش؟ أن تفتت مصر إلى دويلات. سيناء تكون دولة ويجي الفلسطينيون إليها. طيب مصر خذ عندك شريطا هكذا للعباد الصليب والعلمانيين، وانتوا يا متدينون بقى انتوا مع بعضكم اطحنوا في بعضكم. والناس يعني الامر الاقتصادي في غاية من الضيق مع كثرة الموارد على الخلق، فبالك لو قسمت، ما بالك لو قسمت كيف يعيش المسلمون. فنسأل الله ان يعصم هذا البلد من الفتن ما ظهر منها بطن. هذه فتن، فتن كقطع الليل المظلم. مسألة ليست اظهار عضلات، عضلات ايش؟ اين العضلات اصلا؟ بعض الذين ذهبوا للمضاراة اقسم بالله ما يصلون الفجر وما صلوا الفجر في هذه الليل. انا ما اقول كل ما نقول بعضهم. فنسأل الله ان يعصم ارض الكنانة وسائر بلاد المسلمين من كل سوء ومكروه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا من كان رجلا بشيء هو فيه أو بأحدهم. قال حدثنا خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال التيمي قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن أثال بن سعد رضي الله عنهما أن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب، وإن كان لا يفرح أن يدعى بها، وما سماه أبا تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. غاضب عندي عاضب، غاضب يوما فاطمة، حدث بينهما شيء وليس من شرط الصالحين ألا يخطئوا ولا يختلفوا. فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى المسجد، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يتبع، فقيل هو ذا مضطجع في الجدار. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقد امتلأ ظهره ترابا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول اجلس أبا تراب. هذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدب علي ومن أدب فاطمة رضي الله عنهم. باب كيف المشي مع الكبراء وأهل الفضل، كان ثاني كيف يماشي الكبار وأهل الفضل، هناك أدب. قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو المقعد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد التنوري بن سعيد التنوري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نخل لنا، نخل لأبي طلحة، تبرز لحاجته، يعني تبرز يعني ظهر يعني، وبلال يمشي وراءه يكرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي إلى جنبه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فقام حتى تم إليه بلال فقال ويحك يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال ما أسمع شيئا. فقال صاحب القبر يعذب. فوجد يهوديا، يعني هذا دليل على أن اليهود والنصارى وأن الكفرة يعذبون في قبورهم. باب أي فصل من هذا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول لأخ له صغير اردف الغلام فأبى، فقال له معاوية بئس ما أدبت. قال قيس فسمعت أبا سفيان يقول دع عنك أخاك. قال حدثنا سعيد بن عفير سعيد بن كثير قال حدثني يحيى بن أيوب المقابر الغافقي عن موسى بن علي ولد في زمن بني أمية وكره أن يسمى بعلي فسمي بعلي تصغير علي عن أبي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال إذا كثر الأخلاء كثر الغرماء. قلت لموسى ما الغرماء؟ قال الحقوق، كلما زاد أصدقائك كلما زادت الحقوق عليك. باب من الشعر حكمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد مسند الجعفي قال حدثنا أبو عامر العقدي عبد الملك قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد هو ابن كيسان قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فوقف عليه إياس بن خيثمة فقال ألا أنشدك من شعر يا ابن الفاروق؟ قال بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له أمسك. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا قتادة عن شعبة عن قتادة سمع مطرفا قال صحبت عمران بن حسين رضي الله عنهما من الكوفة إلى البصرة فقل منزل ينزله إلا هو أنشدني شعرا، وقال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هذا من قول عمران رضي الله عنه. قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن أن مروان بن الحكم أخبره أن عبد الرحمن ابن الأسود ابن عبد يغوث أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، يعني منه ما هو حكمة منه ما هو فجور، والشعراء يتبعهم الغاوون. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، قال أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. بعض الناس يفهم هذا الحديث خطأ أنه يعني لا يحفظ شعرا، لا، معناه أنه ينشغل بالشعر عن حفظ القرآن وعن حفظ الحديث بحيث يكون جوفه مملوءا بالشعر ولا يوجد فيه شيء من القرآن وشيء من الحديث، وإلا حفظ الشعر ما زال السلف يحفظون وينشدونه. قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ألا أنشدك محامل حمدت بها ربي؟ قال إن ربك يحب المحامد ولم يزدني عليه. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة بن سليمان قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين مشرك مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبتي، يعني إذا سببت قريشا فأنا داخل في قريش، فقال لأسلمنك منهم كما تسل الشعرة من العجين، يعني لآتي إلى الفخذ الذي أنت منه أبدا. وعن هشام عن أبي قال ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت لا تسبه، بسبب أنه كان في جملة من طعن في عائشة، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عائشة، لأنه ينافح عن الدين، فنسيت كلامه فيه أو تناست كلامه فيها رضي الله عنها وأرضاه. باب الشعر حسنه كحسن الكلام ومنه قبيح. بعض الممسوخين يقول على الفضائيات الأنيش الغناء حسن وقبيح قبيح، وأين الحسن فيه؟ كان قديما قبل سنتين كان كله حراما، الآن أصبح التلاعب بالدين وعليكم الصحفة. كيف حسنه؟ يعني مثلا أغاني أم كلثوم حسنة وأغاني الفاجرات الآن قبيحة، ما كل غناء وكل نسوان وكل بلا وكل ما. وثم وجود الآلات هذه يحرم أي غناء ولو كان يعني في ذكر الله سبحانه وتعالى، وذكر الله لا يحتاج لآلات. بل قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية بدعة، قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية بدعة، القراءة التي نحن نتلذذ بها من الشيخ فلان والشيخ فلان لما يجلس. حتى أن في كتاب مع القرآن للشيخ الخصري شيخ المقارئ الأسبق عليه رحمة الله، مع أنه كان مقرئا، في كتابه مع القرآن نص على أن قراءة بعض المقرئين، وأنا أعلم من من يقصد، إذا قرأ ويقول هيت إن بعض، قال هكذا إن قراءة بعض القراء ويقول هيت لك هيت لك هيت لك هيت لك، طيب قال هذا من البدع المنكرة، واعرف من يقصد. هذا في كتاب مع القرآن الكريم للشيخ محمود الحصري. فتصور أن قراءة القرآن بالمقامات بدعة، فما بالك بالموسيقى والعود والكمانج والآلات التي ما نعرفها لنسمع به، وتقف فاجرة تغني عن الخمر أو عن الزنا أو عن الفحش أو أو أو أو، البعض يكون صريحا والبعض يكون تلميحا، نسأل الله العافية. أما الشعر فالشعر منه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، لكن الغناء لا، الغناء إذا اختلط بالموسيقى فحرام قولا واحدا. والأئمة الأربعة لم يجمعوا إلا على مسائل قليلة، منها تحريم الغناء. وأين الغناء الذي كان في أيامهم بالغناء الذي في عصرنا؟ قال حدثنا أبو عاصم ضحاك بن مخلد الشيبان النبيل عن ابن جريج عن زياد عن الزهري عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الشعر حكمة. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، فيه ضعف لكن يشهد له ما سبق، عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعر بمنزلة الكلام، حسن كحسن الكلام وقبيح كقبيح الكلام. قال حدثنا سعيد بن ثليث قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن أمالك أشعار منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر، يعني هل كان مثلا يذكر شيئا من الشعر؟ فقالت كان يتمثل، وفرق بين أن يشعر وبين أن يمر عليه جزء بيت أو بيت من الشعر وأن يذكره بعد ذلك. فقالت كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، يعني يأتيك بالأخبار من لم يعني ترد منه ذلك ولم تطلب منه ذلك. قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن أن الأسود بن سريع حدث قال كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي، فقال أما إن ربك يحب الحمد، وما استزادني على ذلك. باب من استنشد الشعر، يعني هات من شعرك يا فلان. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال سمعت عمرو بن الشريد عن الشريد قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي الصلت وأنشدته، يعني طلب مني أن أسمعه شيئا من شعر أمية بن الصلت، كاد أن يسلم شعر. يعني شعره كان في الزهديات وفي اليوم الآخر وكاد أن يسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي هي حتى أنشدته 100 قافية، فقال إن كاد ليسلم، يعني كاد أن يسلم بهذا الشعر. باب من كره الغالب عليه الشعر، يعني أن يغلب عليه الشعر وأن يستقل من القرآن والسنة. قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال أخبرنا حنظلة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لا يعني لا ينشغل الإنسان بالشعر تماما وأن يترك الكتاب والسنة، بل لابد من وجود الكتاب والسنة في صدر الإنسان حتى ولو حفظ شيئا من الشعر. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسين قال أخبرني حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل وادي يهمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم إلى قوله ينقلبون. باب من قال إن من البيان سحرا، البيان والبلاغة قد تسحر الناس. قال حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة والضاح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك ابن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم فقال علمهم الشعر يمجدوا وينددوا، يمجد يكون من المناجدين العقلاء ويندد عن أن يكون من أهل النجدة والقوة والشجاعة أو من أهل النجدة الذين يندون الناس ويغيثونهم، وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم وجز شعورهم تشتد رقابهم ما تترك شعورهم هكذا، وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام. الطفل إذا جالس الكبار يكبر، أما إذا ظل مع الصغار يظل دائما صغيرا. باب ما يكره من الشعر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف ابن ماهك عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهدي القبيلة من أسرها. واحد في قبيلة سب القبيلة كلها، واحد أذاه يهدي القبيلة كلها، هذا من أعظم الناس جرما، لأنه إيش يعني كال بالصاع ألف صاع، ورجل تنف من أبيه يعني ما ينتفي من أبيه ما يريد أن يعرف، مثل بعض السفهاء مثلا أبوه فقير أبوه فلاح وأصبح يلبس بدلة ولا يلبس شيئا هو يريد أنه باشا ابن باشا، لكن أبوه الفلاح المسكين لا هذا عامل عندنا، هذا راعي المزرعة، هذه الخادم التي كانت الحاضنة مثل ما فعل بعض الناس فلطمته على وجهه، من دخلت عليه في وظيفته رجل صاحب منصب قال ده هذه الدادة التي كانت ترضعني، لطمته قالت ايه الدادة التي كانت ترضعه امه. فمن اعظم الناس جرما من يتبرأ، ابوك فقير لكن ربك من حلال، رجل يعمل بالفأس يحمل الفأس على كتفه ويعمل عند الناس باليومية لكن جعل منك أستاذا في الجامعة، شرف لك وجود هذا الرجل الذي أطعمك من الحلال. لا كيف أنا أستاذ دكتور أو أننا مستشار أو أننا بلغت، كيف يكون الرجل الفلاح المسكين هذا أو العامل هذا يكون والدا لي؟ لا أنا باشا ابن باشوات، ويريد أن يتبرأ من هذا المسكين الذي حرم نفسه إلى أن أوصله إلى هذا المنصب، هذا من الخسة والنذالة، سيكون هذا من أعظم الناس جرما أن يتبرأ من أبيه بسبب فقره بسبب مهنته بسبب، ثم هو الذي محصر يعني مثلا إنسان يأنف من مهنة أبيه، الله أكبر إيش يعني أنا والدي خياط لكن رباني من حلال، والدك موظف صغير لكن ربك من حلال، لكن ما يعجبنا إلا أن نفتخر بأصحاب تجار المخدرات وتجار الربا. أنا والدي ما شاء الله امتلك من أين يمتلك، وتنظر في مال أبيه تفتخر بمال حرام تربيت منه، ها احمد الله عز وجل ان الذي رباك كان فقيرا لكن رباك من حلال، لكن تنتفي منه وتتعرى منه، مثلا نقول يتعرى من اهله، عرى من ماله، عكس فليفتخر ان هذا العامل الفقير. وانا في دار العلوم استاذ كبير، وكنت اختلف معه تماما، اختلف معه منهجا، لكن كنت اقبل رأسه، قلت انا اقبل رأسك لشيء، ومن عندنا من الدقهلي في كتاب له اهدى وقال اهدي الكتاب لوالدي الذي كان يحمل المسحاة ويعمل في الارض لينفق علي حتى وصلت الى اعلى الدرجة. قلت انا احترمك لانك ما زلت تقول هذا، انا احترمتك مع كبر سني انك وصلت الى اعلى الدرجات العلمية وما زلت تثني على والدك الفلاح، هذا يدل على معدن اصيل نحن في امس الحاجة اليه. يوم الواحد منا يعني ماذا يعمل ابوك؟ لا بي كان وزير الداخلية، لعنة الله على الفجر والمجرمين. والدي نحن عندنا ده نحن نمتلك أطيانا والدنيا ربع الدنيا ملك من أين؟ واتضح أنه كان عاملا في أرض. يا أخي احمد الله أنه رباك من حلال، هذا شرف، شرف وعزة أن يكون والدي، أنا عن نفسي والدي أن يكون والدي خياطا وأنا تخرجت من نفقته ومن تربيته، هذا شرف ونعتز به ونعلنه. أما يجيء الإنسان يتبرأ من أبيه أو يتبرأ من أمه، هذه الرابعة الدابة التي كانت ترضعني وتغسلني وأنا طفل، لطمته على وجه واحد من هنا من سمراء، حدثت معه، ذهبت أمه إلى القرى، ومن أريد نسمي، ذهبت أمه ودخلت الباشا منصب كبير في الدولة، من هذا سعادة الباشا؟ قال هذه الدابة التي كانت ترضعني ولطمته على وجهه، قالت يا بشوات الدابة هي التي حملته في بطنه ورضعته من صدرها، يا كذا أمامه، فاحتقر بعده. يرتفع من تواضع لله عز وجل، ومن يهن الله فما له من مكرم. فالتبرؤ من الأبي مهما كان ليس عيبا أن نكون أبناء فقراء، فكلنا فقراء إلى الله عز وجل، هذا ليس عيبا، لكن العيب أن ننشأ من سحت ومن مال حرام، من تجارة مخدرات، من تجارة نساء، من ربا، هذا هو العار علينا. أما والدي رجل يعمل ويكد ويشتغل ثم يربيني، هذا شرف وعزة وكرامة ويفتخر به إلى الموت. لا أنا فلان كيف؟ لا هذا كان عاملا عندنا في القصر، قصر هو كان يوجد فقور ولا كان يوجد؟ الناس كانوا فقراء وكانوا راضين عن ربهم، نسأل الله أن يرزقنا الرضا والشكر بمنه وكرمه ورحمته. فالذي يسب القبيلة والذي ينتفي من أبيه، لا هذا الخادم الذي العامل الذي كان يعمل في مزرعة بابا، طيب بابا هو البابا، وهذا هو البابا، هذا هو البابا، أو هذه هي الماما التي أرضعته وغسلته وهو صغير وتحملته البول والغائط والبلاء والهم من ورائه، ثم في النهاية هذه إيش؟ الحاضنة. لا هذه ليست الحاضنة، هذه أمه، الأم تكون عزيزة والأب يكون عزيزا، إذا وجد ابنه بهذا ما يتركه بل يضغط على أنفه أمام الناس ليحقر من شأنه. فمن انتفى من أبيه هذا من أعظم الناس فجورا وإجراما، وهو من أبغض الخلق إلى الله عز وجل. باب كثرة الكلام. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فتكلم ثم قعد، وقام ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يخطب فقال يا أيها الناس قلوا قولكم فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. الذي يبلس يلون في الكلام وبلسانه والألفاظ المنمقة والنهاية والذي يبلس ينمق فقط، نسأل الله العافية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحراء. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. كثرة الكلام بمعنى إيش؟ يظل الكلمة الواحدة يجيء لها بإيه؟ بعدة ألفاظ نعم. قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوان عن عاصم بن كليب قال حدثني سهيل بن زراع قال سمعت أبا يزيد أو معنى بن يزيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمعوا في مساجدكم وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني يعني يخبروني فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا ثم قال إن الحمد الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ فقام فغضب فتلا ومنا بيننا فتلاومنا بيننا فقلنا أتانا أول من أتى فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه فأتيناه فكلمناه فجاء معنا فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه ثم قال الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه وإن من البيان سحرا ثم أمرنا وعلمنا. يعني لا داعي للتشقيق في الكلام، وإنما يعني بعض الخطباء يخطب عبارة عن إيش؟ تلمنا. بماذا خرج؟ بلا شيء، يأتي بسجع ويظل يسجع طول الخطبة وأنت ما استفدت شيء. هذا هو تشقيق الكلام الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه أصحابه. طيب نقف عند باب التمني، يعني هل يجوز أن تتمنى شيئا؟ وما هو الشيء الذي نتمناه؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا. برحمتك أرحم الراحمين، وصلى الله